زوج مع زوجته يعيشان مع أسرة والديها المكونة من 9 أفراد في غرفة واحدة، كيف يقضي حاجته؟ كيف يقضي حاجته؟ وهذه أسرار لا يجوز اطلاع أحد عليها. لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ لأن الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها المسلمون الأعزاء، هذه زوجة تشكو زوجها، وبعد إظهار الحقيقة حكم الاستئناف ببراءته. أيها الإخوة، إن رجلا من الصالحين ابتلي بزوجة ناشز، فقال له أحد أصدقائه: طلقها. فقال له الرجل الصالح: أخشى أن أطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيه، ومعاذ الله أن أكون سببا في أذى عباد الله. أخشى الأذى. الأذى لا يرضاه الله. يقول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: شيئان لا تقربوهما، الاشراك بالله والاضرار بالناس، شيئان لا تقربوهما، الاشراك بالله والاضرار بالناس. اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرضك خين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وسارق ولكن بالتي هي أحسن. الأذى لم يستطل على خلقي. أيها السادة الأعزاء، للحديث بقية مع الشرط الثالث، اذا كان هناك لقاء فيضمنا بمشيئة المولى. ايها الاخوة، علاجنا ودواؤنا وغذاؤنا وشفاؤنا في السير وراء الكتاب والسنة. احيوا الارض الموات كما امر سيد الكائنات، اقيموا معسكر العمل كما امر الرسول البطل، اسمعوا الى نصائح الله، ارفعوا الايدي والاعين والاذان والقلوب والارجل والبطون من الاذى. من اراد ان يعيش سالما فلا يؤذي غيره. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في عليائك وكبريائك، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمع على الايمان قلوبنا وثبت على اليقين نفوسنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن عادانا، عليك بمن عادانا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من عادانا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من عادانا. اللهم من اراد ان يكيد للاسلام فقده، ومن اراد ان يخذل الاسلام فاغفله، ومن اراد بالاسلام سوءا فبصره بعيوبه، فاذا لم يبصر بعيوبه فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم احسن ختامنا وتولى امرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. سادتي واخواني، اقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها